ورد البلاد وفي الليالي مؤتي الاماني اين بدون الكتاب مؤتي الاماني في الليل الليل يعتني بالتجارب والقرار مؤتي الاماني في الليل يعني جزء التجربه يعمر وجزء التجربه يكون هو حاضر يعبي ويثبت وقت الفلايا وفي الليالي مؤتي الاماني تجرح وتعفت تقدر وترجع بحنان الثاني مش هيفصلني عن حب حبيب شده او ضيق لو عدت نصرة عظيمه طول الطريق وقت الفلايا والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا تحت عنوان مخلصي، واقول لك افرح وافرحي يا كل مسيحي، لان ليك مخلص وهو المخلص الواحد وهو الطريق الواحد اللي ليس بأحد غيره الخلاص. افرح، فليك انك تفتخر وتفتخري وتقول مخلصي مخلصي،